بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع الدكتور محمد رزق طرهوني. نرحب بالشيخ، مرحبا بكم يا شيخ. مرحبا بك وأهلا وسهلا، ونحيي كل الإخوة المستمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القصد في القول والعمل. آمين آمين. طبعا حضرتك غني عن التعريف، مش عاوزين طبعا نضيع أي وقت على الناس، على المستمعين. اللي عاوز يعرف دكتور محمد بن رزق بن طرهوني يدخل على جوجل والشبكة العنكبوتية، فيها مواد كثيرة عن فضيلة الشيخ الدكتور. شيخنا، لو بدأت معك من هذا التحذير الشديد، ذكرتم في قصاصة منشورة ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك تحذير شديد من تناقل أي رسائل تحتوي علما شرعيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا كانت منسوبة لعالم مشهود له بالعلم وباسمه. سؤال شيخنا الكريم، ما هو سر وسبب هذه القصاصة، خصوصا أن حضرتك يعني بصراحة لا يعني كان من واضح جدا كلمة تحذير شديد بخط كبير كذا، إيه السبب اللي خلى حضرتك تنشر هذا الكلام في هذا التوقيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله أنت فاجأتني بالقصاصة هذه الكلام عنها يعني، لكن هذه القصاصة يعني بعد أن فاض الكيل، يعني تعبت كثيرا جدا من أسئلة الإخوة يقومون بإرسال لي يعني صفحات ومنشورات طويلة مليئة بقص ولصق وكلام تحليلي لبعض الألفاظ، وللأسف في قضايا مهمة جدا، بعضها تتعلق بالعقيدة وبعضها تتعلق بمسائل تفسيرية وأمور يعني كما يقال لو جمع لها أهل بدر يعني لا كان ذلك هينا. فإذا بالنهاية الكاتب غير معروف إطلاقا، شخص مجهول، يعني منشور الكلام بدون قائل، ثم يأتي الشخص ويطلب مني ماذا تقول في هذا، ما رأيك في هذا. أنا أنظر في الكلام أجد أن يعني يكاد يكون 90% من الكلام يحتاج رد، وحتى أرد على 90% يحتاج مني 9 أضعاف ما كتبه الشخص أو 10 أضعاف ما كتبه الشخص. فمن المستحيل أني أنا أستطيع أرد، يعني هذا ضياع للوقت، ترد على بدهيات عند العلماء وهي أصبحت إشكالات عند العوام. ما سبب هذا؟ سبب هذا هو نشر المعلومات الشرعية عن مجاهيل، وهذا ما يقول به أهل العلم أبدا. العلم لا يؤخذ إلا من العلماء فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان الشخص يستطيع أن يعرف الدين عن طريق غير طريق الأنبياء، فكذلك يستطيع أن يعرف الدين عن طريق غير العلماء. فلا بد من العلماء حتى يعرف الإنسان الدين، بدون علماء مستحيل أن يعرف الدين. هذه الجزئية هي الأساسية التي كانت سببا في نشر هذه المقالة للتحذير، وحتى لا يتساهل الناس ينشرون كل ما يأتيهم ويقول هذا يعني خير، معلومات جميلة أحيانا تعجب الشخص لأنه عامي، رجل جاهل ما يعرف، فيظن أن الكلام جميل، يعني كما جاء عندنا في قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط، أعجب الناس بالمنشور الذي نشر وأصبح يتناقلونه، موضوع فاضربوهن يعني يكاد يكون يعني فيه ردة والعياذ بالله، ومع ذلك يتناقله الناس ويثنون عليه ثناء منقطع النظير، وهو يعني والعياذ بالله خطير جدا ومجهول. ما في مكتوب مين العالم ولا الشيخ ولا الشخص اللي قال هذا الكلام اطلاقا. ثم احيانا طبعا احنا الان تكلمنا على الجانب المتعلق بقضايا مثلا تفسيريه او فقهيه او كذا، لا، الجانب العقدي اخطر. انت تجد كارثه من الكوارث، يأتي شخص فيمسح يعني علماء الأمة ويمسح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بتقريرات ويعتبرها تحريرية، ثم في النهاية يقول لك أبو فلان الفلاني، أبو أنس مثلا المجاهد، أبو حنظلة الغريب. من هذا؟ سبحان الله، من هذا الذي تضيعون الوقت في قراءة ما يكتب؟ ما أنا يسود به الأوراق. وهناك من يعني قد يكون ربما معروف، أبو فلان معروف مثلا من الإخوة أو من بعض اللي معروفين في الساحة أو يعرف بشيء من الجهاد أو كذا، لكن أين أهليته في العلم حتى لو كان معروفا؟ يعني كيف تتقبل منه كلمة في الدين وهو ليس أهلا لهذا الكلام؟ من أين تأخذ دينك من شخص مجهول الحال من الناحية العلمية حتى لو تعرفه وصديقك وعلى علاقة به، ولكنه ليس مؤهلا علميا؟ من الذي شهد له بالعلم صحيح إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ صحيح، رحم الله نعم ابن سيرين تقريبا قال هذه العبارة، أحد نعم العلماء. وتوارد عليها أهل العلم وتناقلوها وأقروها، ولهم كلام مشابه لهذا. تمام يعني احنا عندنا كلمات كثيرة. أنا في قصاصة أخرى أنا كنت نشرتها يعني قبل هذا التحذير أو ما أدري بعده، قول شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يتكلم عن تكفير العلماء، فيقول إن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين. فتكفير العلماء وإسقاطهم هو سبب في انتشار مثل هذه الترهات وهذه الأباطيل بين الإخوة. طيب، طالما حضرتك جئت على العلماء، في هناك منشورات كثيرة جدا، وعندي أنا في التعليقات وهنا وهناك وفي اليوتيوب وفي كل مكان، كما يقال شيء منتشر، أصبح شيء واضح جدا للعيان، الطعن في العلماء وإسقاط العلماء. يعني واحد يأتي مثلا على مسألة من المسائل التي أخطأ فيها العالم الفلاني، ثم يكفر أو يقول هذا من علماء كذا، أوصاف غريبة جدا جدا لم نسمع بها من قبل. والذين يقولون هذا الكلام مجاهيل أيضا، نفس الحكاية برضو، الذين ينشرون علم برضو مجاهيل، وكذلك الذين يسقطون العلماء ويطعنون فيهم هؤلاء. ما هو السبب يا دكتور في الطعن في العلماء وإسقاطهم؟ والله هذا في يعني فيه جانبان مهمان جدا في هذه المسألة. أحيانا يكون القصد من الطعن في العلماء وإسقاط العلماء هدم الدين، يعني من أساس الشخص الذي يسقط العلماء ويطعن فيهم هو أصلا يقصد هدم الدين، لأن إسقاط العلماء معناه الفوضى وضياع الحق. وطبعا هذا يجرنا لمنزلة العلماء وأهميتهم، وهذا لا يخفى يعني على كثير من الإخوة. يعني بعض أهل العلم وصل إلى درجة أن فضل العلماء على المجاهدين تفضيلا عاليا. يعني احنا ذكرنا في كتاب المصطلحات، هو كتاب مهم يرجع إليه، معركة المصطلحات، عن علي مثلا قال: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد. وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. عندنا ابن مسعود مثلا يقول: والذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم. الحسن البصري، هذا مذكور في رسالة المصطلحات، هذا كتاب يقول: موجود على الشبكة يا دكتور، يعني يكتب على جوجل نعم، معركة المصطلحات. معركة المصطلحات باسم أيوه، حضرتك. احنا طبعا هذا في الجزئية اللي هي مصطلح العلماء، مصطلح عالم، تكلمنا على مصطلح العالم بتفصيل ومختصر في نفس الوقت. يعني كلام يوضح الأمر وكيف يتعامل الإنسان مع العالم وكيف يتعامل مع خطأ العالم ومنزلة العلماء وكيف يعرف من هو العالم، يفرق بين العالم وبين غيره، هذا مهم جدا. الحسن البصري استكمالا لما نقول يقول: يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء. ويقول أبو الدرداء: من رأى، هذه مهمة، من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. فمنزلة العلماء منزلة عظيمة، ولا يعني لا ينكرها إلا جاهل، جاهل يعني حتى ما أقول أو جاحد، يعني لأنه غالبا يكون يجهل هذه المنزلة. والنصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي السنة في منزلة العلماء يعني ما لا تحتاج أن ننبه إليها. المهم، فقلنا أن إسقاط العلماء معناها الفوضى وضياع الحق. كل إنسان يستطيع أن يدعي ما يريد، ويأتي له بأدلة ونقول وقص ولصق، ويأتي الرجل العامي يقرأ هذا الكلام فيظن أنه يعني يظن الورم شحما، يعني كلام وقال شيخ الإسلام وقال فلان وقال فلان وقال الإمام فلان وتحرير اللفظ كذا ومناط الحكم كذا وكلمتين من دول، مباشرة يحصل تنويم مغناطيسي للقارئ ويظن أن الشخص هذا بيتكلم بالعلم وأنه عنده علم فيضل. أول سبب هو قصد هدم الدين، وهذا السبب متوفر في الساحة من خلال المندسين من استخبارات الطواغيت ومن أصحاب التيارات المناهضة للدين ونحوهم. يعني عادي جدا ممكن يكون هناك فريق كامل تابع لجهة استخباراتية، وهذا الفريق يغذي إسقاط العلماء حتى يضل الناس، وحتى يعني يحصل لهم يعني البعض يضل بمعنى أن يتبنى مثلا منهجا منحرفا عقديا من غلو ونحوه، بحيث ينفر الناس من أهل الجهاد مثلا. وأيضا جانب آخر وهو قضية الإلحاد، يعني إسقاط العلماء وعمل فوضى علمية، هذا بيفتح المجال لأهل الإلحاد وأهل التحريف. كما ذكرنا الآن واحد يذكر لي مقال يتكلم أنه فاضربوهن واضربوهن، ثم يحرف هذا المعنى تماما ويلبس فيه. كذلك قضايا الحجاب، قضايا كثيرة من أمور الدين. الآن إحنا في ثورة على يعني وسائل التواصل حول قضية الختان، صحيح، ويثيرون الآن قضية الختان، وكل فترة يتكلمون في هذه الجزئية. وعندما يسقط العلماء ولا يوجد علماء، كل يتكلم كما يشاء، ويبدأ النسويات ويبدأ كذا ويبدأ كذا، يخوضون في مثل هذه الأمور، والناس ما تجد من تلوذ به. يعني المسلم عند الفتن وعند اختلاط الأمور يلجأ إلى من؟ طبعا بعد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ما في إلا العلماء. من الذي يزيل شبه الناس ومن الذي يرد على هؤلاء؟ العلماء. طيب. فإذا أسقط العلماء فتح المجال، هذا سبب. عندنا سبب آخر وهو سبب قوي جدا، وهو الطعن في العلماء وإسقاطهم بسبب الجهل. يعني في قصد هدم الدين عمد، وفي قصد آخر أن يكون الإنسان جاهل. وهذا كثير في الذين يسمون أبو شبر. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالة حلية طالب العلم ذكر هذا الأثر، أنه الذي يدخل في العلم بيدخل فيه على ثلاث مراحل. أول شبر بيكون له عجب وغرور ويظن أنه أصبح على علم. هذا أبو شبر هذا هو مصيبته، فئة من الجهلة تعلموا شيئا يسيرا من العلم وبطريقة مشوهة، لأنه العلم إذا ما تعلم الشخص بالطريقة السليمة فلا ينتفع به، بل بالعكس يكون وبالا عليه. لا بد أن يتعلم العلم، يعني كما جاء في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، جاء في تفسيره عن السلف أن العالم الرباني الذي يربي طلابه على صغار المسائل قبل كبارها. تمام. يعني ما يأتي الإنسان أول ما يتعلم العلم يذهب يتعلم التكفير، يتعلم مسائل يعني دقائق مسائل الإيمان هذه علماء يغوص فيها. أول ما يتعلم يذهب يتعلم شيء من اللغة، شيء من يعني الآداب، آداب طالب العلم، بعض سير السلف الصالح، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أمور من هذه الأشياء، ثم يتدرج كما ذكرنا في مقال منهجية طلب العلم. يعني لابد أي شخص يريد أن يطلب العلم أن يسلك منهجا منضبطا. وابن حزم رحمه الله يقول: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. هذه هي الكارثة والمصيبة التي وقعنا فيها المتطفلون على العلم من أبو شبر. أبو شبر هؤلاء هم، أيوة هم هؤلاء السبب الثاني. يعني عندنا سبب أول، وهم المندسين من الاستخبارات وغيرهم من أصحاب أعداء التيارات الدين. المناهضة للدين. هؤلاء يطعنون ويسقطون حتى يهدموا الدين. والقسم الثاني هم أنصاف المتعلمين الذين يقال فيهم تزببوا قبل أن يتحصرموا، وهم أساس بلاء الأمة ورأس هذه الفتنة الخطيرة في إسقاط العلماء، لأنهم يلبسون على أمثالهم ومن هم أقل منهم ببعض النقول وبعض الأقاويل وكذا، ويسقطونها على هؤلاء العلماء، وبالتالي يعني يتسببون في ضرر عظيم في هذه المسألة. طيب دكتورنا العزيز، الآن علمنا أنه سبب هذا الأمر هم أعداء الدين الدخلاء أو من المباحث والاستخبارات، وكذلك هؤلاء أيضا الذين تعلموا قليل من العلم ويحاولون إسقاط العلماء بسبب جهلهم. مجرد ما تعلم شبر من العلم صار يجرح ويسقط وهكذا. ذكرتم أيضا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه هؤلاء الذين يتسلطون في تكفير العلماء وكذا، أصل ذلك في الخوارج والرافضة، كيف ذلك؟ يعني ما فهمت هذه العبارة بصراحة. نحن إذا نظرنا الآن للسببين اللذين تكلمنا عنهما في انتشار هذا أو في حصول هذا، قلنا سبب منهما السبب الأخير، وهو بعض العلم أو الجهل المركب. يعني بعض العلم ويظن الإنسان أنه أصبح على علم، فهذا الجزء يغلب على الخوارج. يعني الخوارج يغلب عليهم حال أصحاب السبب الثاني، فهم جهلة تعلموا شيئا يسيرا، وخاصة اهتموا بحفظ القرآن، وكذلك اهتموا بالعبادة. تعرف الحديث: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فظنوا أنهم أعلم وأتقى من علماء زمانهم. هذه نفس الصورة، كان علماء زمانهم هم الصحابة، فهم ظنوا أنهم أعلم وأتقى من الصحابة وهم علماء زمانهم. لا ننظر لهم الآن على أنهم الصحابة، ما هي نفس القصة. هؤلاء كانوا تابعين من التابعين، وهذا العصر ينظرون إلى الصحابة أنهم يعني مثلهم، معاصرين لهم وعايشين معهم وكذا، فكانوا ينظرون إليهم على أنهم أعلم منهم وأتقى منهم، ولا يعرف في هؤلاء عالم. تنظر إلى هؤلاء الخوارج في زمن الصحابة، لا تجد فيهم أي شخص يشار إليه بأنه من العلماء، وكذلك يحتجون بالآيات ويكفرون من خالفهم حسب يرونه خطأ. فكفروا عليا ومعاوية لأنهما لا يحكمان بما أنزل الله، وكفروا من رضي بما فعلاه. يعني هناك من الصحابة من رضي بالتحكيم هذا، ومن غير الصحابة من التابعين فكفروهم أيضا، ثم استحلوا دماء المسلمين بناء على ذلك، ولم يلتفتوا أبدا لكون علماء زمانهم على خلاف ما فهموه من النصوص. يعني علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، هل هما لا يقرآن القرآن، لا يعرفان قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ يعرفون ذلك تماما، ولكن أنتم يا أيها الجهلة تنزلون الآية في غير مكانها، ولا تعرفون دقائقها ومعناها وتخريجاتها. وما وافقكم أحد من علماء الصحابة المتوافرين في ذلك الوقت، يعني لا ابن عباس، طبعا ابن عباس تكلم معهم وحاججهم، ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وكذا وكذا وكذا، علماء الأمة في هذا الزمان، ما في أحد يوافقكم، فكيف تجرأتم أن تنفردوا بهذا الفهم وتحتجوا تقولوا هذا كتاب الله عز وجل؟ فمنهم طبعا مجموعة استجابت عندما نبههم أحد علماء زمانهم وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الذي يحصل الآن، نحن الآن مثلا عندما نتناقش مع بعض الغلاة، كثير منهم الحمد لله بيستفيد ويرجع، ولكن من يلج ويصر على باطله ويرى أنه أعلم مننا ويفهم في الكتاب والسنة وفي العقيدة وأغير على دين الله من علماء الأمة ومن فلان ومن فلان، حتى يسقطون الأئمة الكبار المعروفين بعلمهم وبدعوتهم وبجهدهم، يسقطونهم، وليس إسقاطا برد قولهم أو بتخطئتهم، وإنما يكفرونهم ويخرجونهم من الملة. هذه هي الكارثة. فهذا هو أصل الأمر في الخوارج، هذه الصورة. السبب الثاني، أما الرافضة فيغلب عليهم أصحاب السبب الأول الذي هو إفساد الدين، لأن أصل الرفض كان لإفساد الدين، ما هي قضية جهل وأبو شبر مثل ما حصل مع الخوارج، لا، هؤلاء كان أصل الرفض إفساد الدين، دخل في الدين الإسلامي من يريد إفساد هذا الدين، وهم السبئية أساسا، عبد الله بن سبأ اليهودي وكذا، دخل لكي يفسد الدين كما أفسده شاول اليهودي. ما هو شاول اليهودي أفسد دين الإسلام اللي هو دين النصارى الأصلي الحقيقي، أفسده شاول بأنه تظاهر بالدخول فيه ثم بدأ يفسد من داخله. كذلك الدين الإسلامي حاولوا إفساده بنفس الطريقة بدخول ابن سبأ اليهودي، وبدأ يبث عقيدة الرفض، وهذا لا يتم إلا بإسقاط علماء هذا الدين وحملته. طيب، من هم كانوا في هذا الزمان؟ هم أيضا الصحابة، فعلى رأس من أسقطوه كان الصحابة، فكفروهم وطعنوا في إمامتهم وكذا، وبتكفيرهم علماء الأمة وإسقاطهم هدموا الدين، وأصبحوا يدينون بديانة كأنها ديانة أخرى تماما عن ديانة أهل الإسلام. من تبع هذا الخط، خط الرفض، فقد يعني خرج من ربقة الإسلام، ونحن نرى ما يعتقدون الآن. فكان إسقاط الصحابة هو إسقاط لحملة الدين، واستبدلوا ذلك بباطلهم وخرافاتهم وكفرياتهم. وطبعا الترابط واضح بين ما يحصل اليوم ما حصل في الفريقين في إسقاط الصحابة، لأن الصحابة كانوا هم علماء الصدر الأول وهم المرجع في فهم الدين آنذاك، واليوم هم علماء الأمة، هم ورثة الأنبياء وهم علماء الزمان وهم نقلت هذا الدين وهم المرجع في فهمه، فإسقاطهم يعني إسقاط الدين كذلك. إذن الخوارج والرافضة يشتركون مع هؤلاء في مسألة إسقاط العلماء وإسقاط الصحابة، لأن الصحابة في ذلك الوقت كانوا هم العلماء. ما هو سبب ظهور هذا التوجه، وما الذي ساعد على انتشاره لدى شريحة من الشباب؟ لا أقول كبيرة، ولكن شريحة موجودة. ما ذكرناه فيما سبق في السبب الثاني، وهو أصحاب أبو شبر، هذا أساسه كثرة المتعالمين. الآن في زماننا أصبح قضية كثرة المتعالمين وأبو شبر طبعا ظاهرة، ليست مثل الأيام الماضية. ولماذا؟ أنت الآن ادخل على جوجل واكتب مثلا أي شيء، أي مشكلة من المشاكل اكتب، فستجد يأتيك يعني صفحات وخيارات كثيرة جدا مليئة بكل ما تشاء. الشخص الذي في قلبه مرض بينظر ما يوافق هواه وينقل ما تيسر له بدون فهم وبدون تحرير وبدون الرجوع للعلماء ولا شيء، ويوفق بين هذا الكلام ويلصق مع بعضه ويقول هذا هو القول. فالثورة المعلوماتية الهائلة هذه أصبح كل جاهل يستطيع أن يبدي رأي ويدلي بقول، فيأتي بنقول تخدم توجهه مهما كان هذا التوجه، يقتطع جملة من هنا وهناك وبغض النظر عن السباق والسياق واللحاق ودون فقه، ويجمع بينها ولا يجمع بينها وبين ما يعارضها، لا، ولا يحملها على المحمل الصحيح، إنما يعتمد فقط على تلك النقول المجردة من الكتب. والعلماء من السابق ولا زالوا وما يزالوا ولن يزالوا يحذرون من أخذ العلم من الصحف لأجل هذا الخطر الداهم. أخذ العلم من الصحف ضياع، ضياع كامل. فالعلم لا يؤخذ إلا من العلماء، تستعين بالقراءة من الصحف ثم تسأل العلماء ليوجهوك كيف يجمع بين هذا وذاك وما المراد بكلام فلان. يعني إحنا عندنا بعض المسائل اللي مرت علينا في الحملة على الغلاة وفي غيرها تناقض كبير بين نقل عن شيخ الإسلام تيمية هنا ونقله هنا، تناقض كبير بين نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا عنه في مكان آخر. من الذي يستطيع أن يجمع بين المتناقضين؟ العلماء، لأنه يحمل على هذا على المحمل السليم ويوجه هذا، أما الثاني فيختار ما يشاء ويأتي ويستدل به، فتأتي تفاجأ أنه يعني ذكر لك عدة نقول كلها تصب فيما هو يعتقد أنه الصواب، وتنتهي المسألة عند هذا الحد، ويأتي الرجل العامي يلبس عليه بمثل هذه النقول ويظن أنه يعني الآن يتبع علماء كبار أجلاء. هذه هي. فالذي ساعد على انتشار هذا التوجه ويعني ظهوره في الساحة هي الثورة المعلوماتية، وإمكانية أن الإنسان الآن أي واحد يفتح حساب على الفيسبوك ويجيب له أصحاب وكذا، مباشرة تفاجأ صار عنده 5000 صديق، ثم يأتي بترهاته هذه ويضعها، ويأتي من 5000 دول 1000 يقرؤون الكلام هذا فيتأثر بهذا الكلام من 1100. هؤلاء 100 هذا يشير البوست وهذا ينقل جزء منه وهذا يبدأ يناقش معتمد على الكلام الذي ذكره هذا الشخص. ولأجل هذا نحن يعني كلامك عن القصاصة في أول الكلام هو هذا من الأسباب. أنت الآن إذا وجدت أي منشور نشره شخص مجهول في الدين لا تقرأه أصلا، لا تقرأه ولا تضيع وقتك فيه، اقرأ للعلماء فقط. أما الجهلة والعوام فأنت تضيع وقتك وتلبس على نفسك، فقط اقرأ لأهل العلم حتى إذا أشكل عليك شيء فتسأل العلماء، يصير هناك يعني فائدة أني أضيع وقتي عندما أرد على عالم أو أناقش كلام عالم. أما كل من هب ودب سأبحث في كلامه وأقرأه وأستوعب وأنظر في الخطأ الذي فيه ثم أرد عليه، هذه مستحيل. يعني عندنا أيضا مسألة الحرب الشعواء على الإسلام من أعداء الملة ومن الطواغيت، أصبح لهم جيوش إلكترونية بتخدم كل ما يتسبب في هدم الدين. فهذا أيضا جانب آخر، وهو أن هناك ناس تغذي مثل هذه التوجهات وتقويها وتساعد في انتشارها، وهؤلاء يعني مع موضوع لهم ميزانيات ضخمة ويعملون ليل نهار لأجل ذلك. في جزئية مهمة أثرت في الشباب وهي استخدام الفريقان هذا وذاك للكلمات الرنانة الأخاذة. أنت يعني الشباب عندهم سبحان الله تعطش وحماسة للكلمات التي ترجعهم إلى عقيدتهم ودينهم وكذا، لأنه هذا الآن الملاذ. لما تجد الفساد المستشري هذا والضلال الذي انتشر، الشاب يريد الطريق الذي يرجعه إلى يعني سبحان الله الطريق الحق وإلى عقيدته السليمة حتى ينجو من هذا البلاء. فكلمات التوحيد، البراءة من المشركين، ملة إبراهيم، أصل الدين، هدم الأصنام، التجرد للدليل، عدم تقديس الرجال ونحو ذلك. وينتشر الآن ما يلطخونه من خلال الكلمات الرنانة هذه، تنتشر في وسط الشباب انتشار النار في الهشيم، أن كل واحد يريد أن يخلص دينه لله وأن يكون دينه دينا حقيقيا وصحيحا وبريئا من ما يفسده وكذا. وهذا يشبه يعني استغلال أقوام لقضية السلفية وحب السلف ومنهج أهل الحديث والتجرد للدليل وكلمة الجرح والتعديل. هذه الكلمات الرنانة أيضا هذه كانت في الفترة السابقة لها تأثير كبير، وأحدثوا فتنة تلو الأخرى بين المسلمين. وأيضا سبق هؤلاء جميعا الرافضة، فهم استغلوا حب أهل البيت والغيرة عليهم والانتصار لهم ومنزلة علي والحسنين وفاطمة رضي الله عنهم، كل هذا استغل لتركيع الدهماء لبدعتهم ولتنفيرهم من الحق. فهذه من الأمور التي ساعدت على الانتشار في وقتنا الحالي. يعني هذا الكلام يا دكتور يشبه إلى حد كبير منهج الجامية في تتبع سقطات العلماء والإسقاط التام، تقريبا هو نفس المنهج، فهل هناك علاقة بين الجامية وبين هذا التوجه أيضا؟ والله يعني في الحقيقة هؤلاء الإخوة يحاربون الجامية معروف، لا بل ويكفرونهم، ولكنهم يلتقون معهم في هذه الجزئية الخطيرة يعني للأسف، وهي تتبع بعض ما يمكن أن يقال فيه مع التجوز سقطات العلماء. فإذا ظفروا به ضخموه ونفخوا فيه وغضوا الطرف عن أي محمل يمكن أن يحمل عليه، ثم بعد ذلك يمسحون كل خير أتى به العالم طيلة مسيرته لنصرة هذا الدين ثم يسقطونه. ولكن للأسف هؤلاء في هذه الجزئية أكثر إجراما وأشد عتوا وأضل سبيلا، فهم بعد الإسقاط يكفرون هذا العالم الجبل الأشم ولا يقفون عند هذا الحد، ثم يكفرون من لم يكفره ويصبح حجراهم الولاء والبراء على ذلك. فيا ويلهم، يعني نقول ثكلتهم أمهاتهم. اللهم المستعان. هذه مرحلة يا أخ مصطفى فاقوا فيها حتى الخوارج بسنوات ضوئية. يعني هذا المستوى من الغلو يعني ما لم يكن له سابقة، سبحان الله. فاقوا فيها الخوارج، ما يأتوا فيهم شيء في هذه الجزئية، فاقوهم بسنوات ضوئية، تكفير علماء الملة ثم تكفير من لم يكفر هؤلاء العلماء. هذا ما يعني شيء عجيب. حتى الذي لا يكفر يا دكتور، الذي لا يكفر هو يشعر بأنه في صدره شيء من الشخص الذي لا يعني لا يكفر هذا العالم الذي كفره. يعني حتى لو أنه لم يكفر من لم يكفر هذا العالم، لكنه أيضا يعني يهجر هذا الشخص ويتعامل مع الناس بفوقية ويتعامل بأسلوب سيء جدا، كأنما انتهى الأمر عند هذا الحد. ولذلك أنا سألت حضرتك ما هو التشابه بين هذا المنهج ومنهج الجامية، فسبحان الله أصبح يعني فعلا هذه المسألة أخطر بكثير من موضوع الجامية، وإن كنا لا نهون طبعا من هؤلاء أيضا على ضلالهم الكبير. نعم، هؤلاء يعني أسقطوا كثير من الدعاة ولم يتجرأوا على العلماء الكبار في الحقيقة، مع أن العلماء الكبار أيضا عندهم سقطات مشابهة لمثل ذلك. يعني ما أنا لا أريد الجامية دكتور، تقصد الجامية؟ أيوة نعم نعم. لكن الجماعة اللي احنا بنتكلم عنهم الذين نتحدث عنهم الذين يتشابهون مع الجامية، هم كفروا الكبار وقعوهم خلاص يعني؟ لا، هم هؤلاء ما عندهم كبير. يعني حتى احنا ما بنتكلم على الكبار في زماننا، الكبار مطلقا في زماننا وفي غير زماننا، هو كل عالم تأتي له بقول يناقض ما يراه هو حقا مباشرة يسقط. ويعني يكفي شيخ الإسلام ابن تيمية يسمونه ابن جهمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ابن جهمية، يعني يتهمون شيخ الإسلام الذي هو علم في رأسه نار في الرد على الجهمية، يقولون جهمي. هذا جهل كبير يا دكتور طبعا. وبالمناسبة على ذكر الجهمية، يقولون على الشيخ الألباني بأنه أيضا جهمي، وأرجو أن حضرتك يكون لك تعليق على هذا الموضوع إذا كان عندكم إضافة في الموضوع السابق. هذا الموضوع يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتاج أنه أحد يرد عنه، وهو يعني عنده كتب في الرد على الجهمية، ويعني علماء الأمة سموه بشيخ الإسلام، وهؤلاء طبعا يناطحون جبل أشم. لكن في العلماء المعاصرين اللي لسه يعني من سنوات، الشيخ الألباني، كيف ترى وصف الشيخ الألباني بهذا الوصف السيء جدا؟ والله احنا في نفس في الحملة تعرضنا لهذه الكلمة مع الإمام ابن حزم، يعني ليس الألباني الذي في زماننا، الإمام ابن حزم. هناك إمام من علماء الأمة، وهو إمام يعني له منزلته ومشهود له بالعلم والفضل، وهو ابن عبد الهادي، لكن لا يأتي ظفر ابن حزم عموما، لكن عموما هو رجل عالم كبير له اعتباره، ومع ذلك قال على ابن حزم هذه الكلمة، وإحنا وجهناها واعتذرنا له، لكن هناك من أهل العلم من مسح به الأرض على هذه الكلمة، مع أن الإمام ابن حزم طبعا يماثل أو يشابه الجهمية في بعض أمور الصفات بصورة قوية، ونحن بيناها. أما الشيء، ومع ذلك طبعا الإمام ابن حزم ما أقول يكفره أحد، لا يكفره عاقل، الذي يكفره هذا مجنون، وهو أولى بهذه الكلمة من الشيخ الألباني، لأنه أطلقها عليه عالم كبير مثل ابن عبد الهادي، ما أطلقها عليه لا مؤاخذة يعني في التعبير حمار من الحمير، لا، أطلق عليه إمام عالم، الإمام ابن عبد الهادي، ومع ذلك لم يكفره ابن عبد الهادي، بل أثنى عليه ثناء عجيبا في أول كلامه وفي أثناء كلامه عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية يمدح فيه ويثني عليه ثناء عجيبا، والإمام الذهبي يثني عليه، يقول عليه الإمام الأوحد. وما زالت الكتب والعلماء يثنون عليه، وكتب تدرس إلى الآن لطلبة العلم، ونحن كلنا نوافق على أن الإمام ابن حزم اللي هو يعني بالنسبة لنا إحنا بالذات له محبة خاصة عندي، الإمام ابن حزم عنده مشابهة للجهمية في بعض نواحي الصفات، وهذا لا يعني أنه جهمي، الموافقة في بعض الأمور لا تعني النسبة للفرقة. والذين اتهموا بعض الإخوة بأنهم خوارج وجلسنا ندافع، لماذا؟ لأنهم أخذوا جزئيات معينة ونزلوها وطبقوها وأرادوا أن ينسبوها للفرقة الضالة، هذا غير مقبول. فنفس الشيء يا أخي، يعني أنت تفرح عندما يدافع عنك بمثلا بالتحريرات العلمية، وعندما ندافع عن الآخرين بنفس التحريرات لا تعجبك، هذه كارثة. فالإمام ابن حزم مع ما عليه هو من من من من بعض الكلمات وبعض التقريرات التي توافق بعض ما يقوله الجهمية، حتى وصل إلى أن يقول فيه الإمام ابن عبد الهادي جهمي جلد، هو إمام علم جبل من يعني ما عجزت الأرحام أن تلد مثله في عصور الإسلام المختلفة، ولا يمكن لأحد أن يطعن فيه لأجل هذا الشيء، أو أن يتكلم فيه، أو أن يسقطه، أو أن يرد أقواله لأجل هذا. فالآن الألباني الذي يصرح بأنه يمشي في الصفات على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوافق منهج أهل السنة والجماعة، يثبت جميع الصفات، وعلى منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في التحرير، في أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، ويعني ما عنده أي علاقة بالبلاء الذي يعني يقال أنه في كلام الإمام ابن حزم، ثم تأتي تقول عنه جهمي جلد، يا ليت تقول جهمي جلد وتسكت. هؤلاء يكفرون الشيخ الألباني ثم يكفرون من لم يكفره، هذه هي المصيبة. بس هم يعني من بعض الأشياء التي تطرح بخلاف بعض الأمور التي يطرحونها حول العقيدة وكذا، يقولون أنه يرى الحكام ولاة أمر لهم الطاعة، وبهذه الجزئية أيضا يسقطونه، كيف ترى هذا الأمر؟ والله يا أخي، هؤلاء لم يفهموا أبدا منهج الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعني له كلام خطير جدا، انه بخلاف بعض اهل العلم الاخرين مثلا كالشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين في هذه الجزئية، لان هؤلاء الثلاثي هم الان اللي يصير حولهم النزاعات للاسف، للاسف يعني. أتمنى إن احنا ندخل على يعني يكون لنا كلام أيضا عن الشيخ ابن باز وابن عثيمين ان طالما شاء الله الاسم جاء. إن شاء الله. بس أنا أقول لك الآن، الشيخ الألباني معروف بمناهضته للحكام، مناهضة الحكام. بل لا يرى بيع لهم أصلا. نعم. الشيخ الألباني تسجيلاته تملأ. المصيبة هؤلاء الإخوة هم ما يرجعون لكلام العلماء، يعني هم لو نظروا لكلام العلماء لوجدوا كلام كثير جدا لهم يشفي غليلهم ويشفي صدورهم، لكن الشيخ بيكون له بعض الأقاويل. يعني الشيخ الألباني ممن يذكرون أنه مثلا يحرم العمليات الاستشهادية، وهذا يتناقله كثير ممن يعني يحارب هذه العمليات، طبعا بعد ما تبنى السياسيون تحريمها. لكن قبل أن يتبنى السياسيون، يعني بالعربي قبل ما تبدأ العمليات المشابهة في بلاد الحرمين، كان يكاد يكون الكل مجمع على أنها استشهاد وأنها خير عظيم وكذا. لكن بعد ما بدأ عمليات مشابهة في بلاد الحرمين انقلب الناس، فتغيرت الفتوى بتغير تبني الحكام للمسألة. فالشيخ الألباني، وإحنا ذكرنا هذا موجود حتى في قناتي أنا لأني أصريت أني أنزله، الشيخ الألباني ينفي تماما أن يكون هذا انتحار، بل يسخر ممن يقول انتحار. ثم يأتي شخص ويدرج كلام الشيخ. الشيخ كلامه يتكلم عن المصلحة والمفسدة، يقول لكن يا دكتور نعم. هو الشيخ نفسه في مسألة الحكام والطاعة، يعني بصراحة هذا من المشهور، يعني دائما يضعونه مع بعض العلماء ويقولون هؤلاء مشايخ السلاطين. فأنا أتمنى حضرتك التسجيل الذي يتعلق بكلامه عن الحكام هذا ندرجه في المقطع، لأنه خطير جدا، لأنه الشباب للأسف الشديد يعلقون ولا يعرفون ولم يسمعوا منه هذا الكلام. فهذا نأتي، المقطع موجود. أنا الموجود، أنا أعطيك روابط لهذه الأشياء، لكن أنا قصدي أنه الشيخ لابد أن يفهم ما مقصد الشيخ. الشيخ كلامه في الخروج عنهم حاجة، وفي صحة بيعتهم وأنهم ولاة أمر وكذا حاجة تانية. أنا ما عندما يتكلم العالم له طريقة معينة يفكر، نظرات العالم نظرات العلماء يعني تختلف في الجهات. الشيخ ما يراهم أصلا ولاه، ولا يرى لهم بيعة، ولكن ما يرى أيضا الخروج. هذه قصة ثانية. ما السبب أنه ما يرى الخروج؟ ليس لأنهم علماء، ليس لأنهم ولاة ولهم حق البيعة والطاعة وكذا، لا. لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة، يرى منهج آخر غير قضية الخروج. ثم الشيخ له كلام أيضا في هذه الأمور، يعني يرى أنه إذا وجدت القوة ووجد الجهاد، بمعنى إمكانيات وأعدوا لهم ما استطعتم، وصار هناك قدرة كما حصل في الفترة الماضية، أصبح عندنا أرض وأصبح عندنا يعني ولايات، وعندنا مثلا يعني الجو العام هذا إذا حصل، لو سألت الشيخ في هذا الزمان على الوضع ده لكان كلامه في مجال آخر تماما، ودخل في شيء أنت تحبه وأنت تريده، وهو أنه بالعكس مثل هذا يغذى ويقوى. أما في الوقت اللي تكلم فيه الشيخ، ما كان فيه نظرة لكثير من أهل العلم، ما كان فيه قدرة ولا أنك أنت تستطيع أنك تغير، أنت حاول أنك تبني الأمة. هذه كان وجهة نظر الشيخ، وخليه صح أو خطأ، إحنا ما بنناقش الصواب والخطأ الآن، نعم، هو نحن نناقش كان الشيخ دائما يرد. نناقش كارثة عظيمة. رجل حياته كلها ينصر الدين وينصر العقيدة السلفية ويدعو إلى التوحيد ويخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذى ويطارد وكذا وكذا وكذا، ثم اجتهد في حل ما نحن فيه من بلاء، أن يكون بالتربية والتصفية كما يقول الشيخ ويتبعه تلاميذه. نعم صحيح، هذه عبارة شهيرة عنهم. أي أنت الآن، ما أنت مقتنع بهذا رد عليه وانتهينا، ومو أنت اللي ترد، طبعا العلماء، هناك علماء يردون عليه يقولون يا شيخ ما ينفع التربية والتصفية اللي أنت الآن تتكلم فيها، لأن هؤلاء المجرمين لن يمكنوك من التربية والتصفية، ستعمل قليلا في التربية والتصفية، وأول ما يشوفوا أن هذا الأمر سينقلب عليهم يأخذوك في ليل أظلم مثلا. رد، تمام. رد عليه، لكن أن تسقط الشيخ لأجل نظرته التي تراها أنت خاطئة، ثم بعد ذلك تكفره، ثم بعد ذلك تكفر من يكفره، دين من ده؟ هذا دين، هذا دين، هذا أصلا الدين الذي يسقط علماءه ليس بدين أصلا، هذا ما يمكن أن يكون دين. يعني إذا كان علماء هذا الدين ساقطين، فماذا بقي؟ هذا دين، إما دين باطل أو دين محرف. أما دين حقيقي علماءه يسقطون، والذين يعرفون حقيقته والطريق الصحيح فيه هم الجهلة والعوام والمجاهيل، هذا ليس بدين. طيب، نعم. هم يقولون أيضا من ضمن الكلام، بخلاف موضوع بقى يعني ولاة الأمر والكلام ده طلع أصلا باطل، موضوع التأليب على المجاهدين، هذه الكلمة أيضا من الكلمات المشهورة، يؤلب على المجاهدين. حضرتك تكلمت عن العمليات الاستشهادية وأن له أيضا قول رائع جدا ويتكلم فيه بشكل مفصل، ولكن عنده مسألة المصالح والمفاسد وكذا. فمسألة التأليب على المجاهدين هذه تهمة للشيخ الألباني، كيف تردون عليها؟ والله انت يعني جبت مع الشيخ او جاء مع الكلام المشايخ الشيخين الفاضلين الشيخ بن باز وابن عثيمين، لان هذا الثلاثي له معزة خاصة عند طلبة العلم وعند جمهور المسلمين عموما ممن يفهم في امور الدين. فاحنا سنتكلم عنهم جملة. يعني عندك مثلا في قضية ولاة الامر، قبل ما ندخل في مسألة المجاهدين، الشيخ ابن عثيمين له كلام خطير جدا، خطير جدا. الشيخ بن باز معروف انه كفر صدام حسين وكفر القذافي، يعني عندما يقول ولاة الامر يرون لهم طاعة، ما في مشكلة فقط عند الشيخين الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين في يعني حكام المملكة. ايوه، اما غير حكام المملكة فيكاد الكل متفق. حكام المملكة الشيخ الألباني موقفه منهم مشابه لبقية الحكام، ما يفرق، يعني معارض للجميع عموما. الشيخ نجيب من السيرة أيضا مثلا الشيخ مقبل، أنا تكلمت وذكرت في موضوع الشيخ مقبل، كتبت قبل هذا مقالة وأتيت بنقول من كتابه المخرج من الفتنة في تكفير حكام اليوم، ولم يستثني حكام المملكة إلا بعد ما جاء وتعالج، وقصة طبعا يعني تتأثر أمور والنفس جبلت على حب من أحسن إليها، ولها تأثير أحيانا تحصل في فتوى الشخص من حيث يشعر أو لا يشعر، ونحن لا نزكيهم على الله، ولكن لا يوجد منهم واحد يريد الدنيا فيما نعتقد، وإنما يؤثر في نفسه بعض الأمور، وقد يكون ينظر إلى مسألة المصالح والمفاسد، وهذه حصلت كثيرا. يعني ذكرنا نقلا عن الشيخ بن باز من أحد الإخوة ممن جلس معه أنه قال لم يبقى بيننا وبينهم إلا السلاح، وأشار بيده، لا يعني نصحهم كثيرا. وهذا متى؟ هذا قبل 20 سنة. يعني لا بد أن يعرف الناس أن خلال 20 سنة هذه تغيرت أمور بصورة يعني سريعة جدا. صحيح. أحد يتخيل أنه في هذه الفترة حصلت هذه التغيرات كلها؟ طيب، يعني تفضل. يعني يا دكتورنا، من ضمن الشبهات التي تطرح، هم يتحدثون عن، وأنا أتكلم هنا عن هذه الشريحة التي أراها بعيني على مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك أنا أنقل هذا الكلام عشان حضرتك لو عندك رد عليه. موضوع الشيخ ابن عثيمين على سبيل المثال، هم يقولون ان الشيخ ابن عثيمين اجاز الانتخابات ومسألة التحاكم وولاة الامر والمجاهدين، هذه مسألة لا يعني زي باكج واحد كده، زي مجموعة مع بعضها. وكذلك يقولون عن الشيخ ابن باز انه افتى بالاستعانة، وكذلك موضوع ولاة الامر. وهناك أيضا يتناقل في بعض الصفحات صورة للملك فهد وهو يلبس الصليب، ويقولون أن الشيخ ابن باز أفتى له بلبس هذا الصليب، وأن الشيخ ابن باز أيضا يؤلب على المجاهدين وكذا. يعني هذه المجموعة من الشبهات مركبة، كيف ترد عليها ويكون هذا الكلام إن شاء الله الناس لما تسمعه يكون عندهم وعي بهذه الأمور بشكل مفصل؟ نقول الآن الثلاثة العلماء هؤلاء، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، أولا هم محل تقدير واحترام من علماء زمانهم ومن طلبة العلم ومن العامة بل ومن المجاهدين أيضا. ولا أريد أن أطيل، طبعا أنا سأحاول أنبه الإخوة الآن الذين يستمعون أني سأذكر فقط رؤوس أقلام، وإلا فكل جملة ممكن أتكلم فيها ساعة لتحريرها وتوضيح أمرها، فرجاء الإخوة لا يظنوا أن هذه كلمات هكذا قصيرة، وإنما هذه الكلمات ممكن نتكلم فيها ونحررها حتى نزيل كل ما فيها من الشبهات. فهؤلاء الأئمة الثلاثة مشهور جدا ثناء أئمة الجهاد في زمانهم عليهم، فما الذي جد يعني؟ ونحيل، ارجع إلى الشبكة واكتب الشيخ عبد الله عزام والشيخ بن باز، انظروا ماذا يقول الشيخ عبد الله عزام عن هؤلاء الثلاثة على وجه الخصوص. هذا كمثال، وراجعوا بقية أئمة الجهاد عموما. طيب دكتور، يعني هل التكفير هذا شيء حادث؟ أنا بشوف بصراحة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي سهل جدا يكفر الثلاثة دول كده ويحطوهم مع بعض، فهل في حاجة في الإسلام أصلا اسمها التكفير بأثر رجعي، بحيث أنه في ناس مثلا ماتوا وشبعوا موت كمان زي ما بيقولوا بالمصري، ودي مش شتيمة ولا حاجة، شبعوا موت يعني ماتوا بقالهم فترة طويلة وما حدش كفرهم من الفصيل اللي الناس دي بأيدوهم، والآن هم جايين الجماعة دول يكفروا الآن، هل في حاجة اسمها تكفير بأثر رجعي ولا إيه اللي استجد ولا إيه القصة؟ طبعا حتى سبحان الله، يعني بعض الذين يشتهر عنهم أنهم يتكلمون في قضايا التكفير، إذا جاء ذكر من مات قالوا تلك أمة قد خلت لا نتكلم في من مات، يعني سبحان الله يعني. لكن هؤلاء كما قلنا ما هو، ليس الغرض إسقاط هؤلاء الثلاثة. هؤلاء الثلاثة كل ما تكلموا به تكلم به علماء الزمان كلهم، فهم عندما يسقطون لا يسقطون هؤلاء فقط، هم يسقطون الكل، وليس لهم سلف في هذا، لا من علماء ولا من طلبة علم يعني مشهود لهم بأنهم طلبة علم مبرزين، ولا حتى من رؤوس المجاهدين اللي هم كانوا يقودون الجهاد في ذلك الزمان. يعني أقصى ما فيه في نوع من التخطئة، يعني النقد يا دكتور حتى ولو كان شديد، ينتقدون المشايخ كيف يقول كذا وكيف يفعل كذا، ويعني هذا أقصى ما يحصل. أما أن يقال بالتكفير هذا ما حصل، وتكفير الذي لا يكفر يا دكتور، هذه نقطة مهمة جدا، مش مسألة التكفير فقط، الخطورة أنه تكفير هذا الشيخ وتكفير من لا يكفر هذا الشيخ زي ما ذكرنا سابقا. ما هو احنا قلنا لك ان هذا يعني تجاوزوا فيه الخوارج بسنوات ضوئية كما عبرت انا، سبحان الله، ما في هذا الشيء يعني. بعدين هو اذا كفر المشايخ، وفي الحقيقة ما بيكفر المشايخ وبيكفر كل علماء الأمة، يعني لانه الأخطاء ما يسلم منها اصلا احد، هذا اول شيء. العصمة غير موجودة في احد، هذه نقطة أساسية. الأخطاء اللي وقعوا فيها في نظر هؤلاء الإخوة وفي عند غيرهم وقع فيها كل علماء الأمة، ما ليسوا منفردين بهذه الأشياء. عموما نحن الآن نتعرض للمسائل وسنذكر أمثلة لمن يوافقهم. المهم لو ما مسكنا الآن الشيخ بن باز مثلا في قضية لبس الصليب، الشيخ بن باز أولا ما تكلم بما ذكروه بهذا البتر، وإنما له تكملة، وهم لا يعني الذين ينشرون عن الشيخ ويشنعون عليه في هذه المسألة يبترون الكلام. فقد سئل الشيخ في آخر كلامه: يا شيخ يلبس هذا، لأنه الشيخ تكلم عن إهداء القلادة، إذا أهديت قلادة من دولة وهذه الدولة يوجد عندها يعني صليب على هذه القلادة، فقال هذا يقبل كهدية، لكن ما قال يلبس، بل سئل عن لبسه فقال لا يجوز. ولما نقل له هذا الكلام أن هناك من ينشر عنك كذا كذا، قال كذب، أنا ما أفتيت بهذا، وأتوني بالتسجيل وكذا، فهذا موجود ومنشور، ارجعوا إليه. على أن كلام الشيخ في مسألة يعني يختلف فيها الفقهاء، لأن هناك فرق أولا بين الشيء الذي عليه قلادة وبين الصليب الذي يلبسه النصارى الذي هو رمز للديانة النصرانية. هذا صليب محض، الصليب المحض يختلف عن شيء به صليب، وهذه تفاصيل فقهية لا نستطيع أن نطيل بها الآن. فإذا الشيخ لم يجز أصلا لبس الصليب ولا الشيء الذي فيه صليب، بل تكلم عن الهدية، الهدية التي تهدى فقط ولا تلبس. وهو يتكلم دكتور في مسائل علمية بحتة لا يقصد بها أنه يبرر فعل حاكم أو فلان أو علان، هو يتكلم وهو من المشددين في مسألة الصليب. يعني هو مش بيعمل زي بعض المشايخ الآن يقول لك إيه ده مكروه وكذا، لا ده بيشدد وأنه هذا الأمر بين التحريم والكفر وكذا، يعني هذا ما قاله. طبعا طبعا، يعني المشكلة تحميل الشيخ ما يترتب على فتوى في نظرهم. يعني الآن الشيخ ما سئل، قيل له يا شيخ الملك فهد أهدي له قلادة أو لبس قلادة عليها صليب، والشيخ قام برر هذا الشيء، إنما سئل عن الهدايا التي تهدى من القلائد والأشياء هذه التي تهدى من الدول للمسؤولين، هل تقبل أو لا تقبل، فتكلم عن هذا. فلما سئل تلبس قال لا لا تلبس، يعني الكلام واضح جدا. تمام. والشيء إذا الآن العلماء يتكلمون كما قلت لك في شيء من الذهب عليه صليب، ماذا يفعل به، شيء كذا يلبس أم ما يلبس، حرام أم كفر، وإذا كان كفر يكفر بمجرد لبسه أو بمجرد، يعني فيها تفاصيل فقهية. إحنا نريد نطيل هذا الشيء، لكن الشيخ ليس بدعا في مقال والمسألة مبحوثة، وما أقصى ما فيها أنه أخطأ، بس هذا أخطأ أقصى ما يقال فيها. هذا شيء. الشيء الثاني، هذه الجزئية يعني ينفرد فيها الإنكار على الشيخ بن باز، لكن هناك جزئيات يشترك فيها الثلاثة، مثلا قضية ولاة الأمر أيضا سنختصر بأقصى ما نستطيع. الشيخ الألباني، ارجع إلى الشبكة وانظر كم تسجيل للشيخ الألباني يتكلم فيه عن هؤلاء الحكام، وأنه لا يرى لهم بيعة أصلا. كيف تنكر على الشيخ الألباني في قضايا الحكام؟ الشيخ الألباني لا يرى بيعة لهؤلاء أصلا، ويعني له كلام شديد في هذه المسألة. المشايخ، الشيخ ابن عثيمين له كلام قوي جدا في تكفير أكثر حكام المنطقة، بل له كلمة يعني سبحان الله محسوبة عليه، أنه يقول أنهم أغيلمة سفهاء، أغيلمة حكام هذه الدول. وكل القصة ممكن أنها تحصر في ماذا؟ في أن المشايخ، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، يختلفان مع الشيخ الألباني في حكومة المملكة. الشيخ الألباني له انتقاد صريح لحكام المملكة، وأما المشايخ الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين فهما ينظران للمسألة من باب المصلحة والمفسدة، وأسوتهم في هذا كمن سبقهم حتى من آل الشيخ ومن مشايخ الدعوة النجدية. يعني هؤلاء المشايخ، الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، هم على خطى مشايخ الدعوة النجدية عموما. يعني الشيخ مثلا سليمان بن سحبان الذي ينقل عنه الإخوة دائما فتاوى في التكفير والولاء والبراء وكذا وكذا، هذا يعتبر عمدة من عمد الإفتاء ومشايخ الملك عبد العزيز آل سعود، الذي يسمونه الإخوة عبد الإنجليز ويعتبرونه رأس طواغيت الجزيرة. كان يقر بشرعيته؟ إيه طبعا، ليس بشرعية، يعتبر كأنه يعني رأس الإفتاء. أكثر رسائله هو طبعها الملك عبد العزيز وهو الذي وزعها. يعني الشيخ سليمان بن سحمان، وليس هو فقط، معه مجموعة، وهم ممن المجموعة التي من آل الشيخ، مجموعة من آل الشيخ، وأفتوا ضد الإخوان كما هذه نجعلها عند الكلام عن المجاهدين عموما. فالشيخ سليمان بن سحمان كان يقر بشرعية الملك عبد العزيز، وعمر ما نقل عنه أي طعن فيه أو أي كلام، بل ولايته ويرى صحتها وكل شيء. فالمشايخ لهم نظرة في هذا الأمر، ونحن ذكرنا في تسجيل من التسجيلات أو في مرة من المرات أن الشيخ بن باز نقلا عن الذي حضر في نفس المجلس أنه قال: ناصحناهم حتى تعبنا وما بقي إلا هذا، وأشار بيده كحمل سلاح. فالمشايخ كانوا يلجؤون إلى قضية النصح لأجل المصلحة والمفسدة، وكونهم لا يرون الخروج عليهم هما في هذا الأمر يتبعان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة إعطاء أحكام الخليفة أو البيعة العامة لأمراء المناطق ومن يبايعون على ولاية منطقة، ولأجل هذا يرون لهم البيعة ويرون صحتها. وهذا القول على الرغم من أنه غير صحيح ومنقوض، وهو في الحقيقة خلاف الإجماع عند النظر، فهذا هو الذي أخذوه بسبب التلبيس عليهم في أمور كثيرة لم يروا أنهم وقعوا في كفر بواح. فلأجل هذا لا لم يمكن يروا أن، الحكام أنهم وقعوا في كفر بواح. نعم، المشايخ ما رأوا من حكام المملكة، لأن حكام المملكة يتظاهرون بتحكيم الشريعة وكذا ونصرة الإسلام، وهذه الأمور ملبس عليها، كان ليس على المشايخ فقط، على كثير من الناس. حتى يعني نحن طبعا مع يعني فارق السن بيننا وبين المشايخ، كنا أيضا كطلبة علم ومعدودين من المشايخ اللي يرجع لهم في بعض الأمور، مع ذلك كان ملبس علينا في هذا الجزء. يعني ما يظهر منهم، ما ظهر الآن، نحن نتكلم عن شيء قبل 20 سنة أو 30 سنة، الأمر تغير. فهؤلاء المشايخ لم يروا هذا الذي يرى الآن، وبالتالي كانوا يعتذرون ويرون أن الأفضل الصبر والأفضل النصح في السر والأفضل كذا لأجل المصلحة والمفسدة. ما الذي سيترتب على الإنكار العلني؟ ما الذي يترتب على يعني المجابهة؟ سيترتب إراقة دماء، وسيترتب أشياء خطيرة جدا، وهم يروا أن هذا الذي هم فيه الآن أفضل من أنهم يدخلوا في هذا المعترك. لكن هل هم هؤلاء المشايخ يرون ولاية الطواغيت وصحة حكم الطواغيت؟ لا، بالعكس، الشيخ ابن عثيمين معروف زي ما قلنا أن يقول على هؤلاء أغيلم سفهاء، وكلامه في كفر من لم يحكم بما أنزل الله علم في رأسه نار، بس ادخل النت واكتب. هي فقط الإشكالية في حكام بلاد حكام الحرمين. الجزيرة، حكام الجزيرة لتظاهرهم وضحكهم على الناس، هم يغشون. يا أخي لا أريد، أنا الشيخ محمد رشيد رضا كلامه عجيب جدا مع الملك عبد العزيز، بل هو من أفتى مع من أفتى بقتال إخوان من أطاع الله. يعني الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ رئيس أنصار السنة المحمدية وقتها، الشيخ محمد حامد الفقي، يعني هؤلاء المشايخ، زينب الغزالي، حتى سيد قطب له رسالة كتبها للملك عبد العزيز، وله رسالة كتبها لأخو الملك عبد العزيز. وهؤلاء كانوا يقرون بهؤلاء كانوا يقرون بهذا كحاكم، وحاكم عادل كمان، ما هو مو طاغوت وينكرون عليه وكذا، كانوا يمدحونه ويثنون عليه ثناء منقطع النظير. وهذا مما لبس علي به عندما كتبت عن الملك عبد العزيز. فهؤلاء المشايخ لبس عليهم من هؤلاء، تظاهر هؤلاء بخدمة الدين وبالإسلام وبتحكيم الشريعة وكذا، كانوا يعتبرون هذا، يقول الحكومة السعودية لها خصوصية. لكن المشايخ احنا عمدتنا في ماذا؟ في أنهم يرون ولاية الطواغيت ويناصرون الطواغيت ويرون عدم الخروج على الطاغوت، ما في هذا الكلام. معلوم أنهم يكفرون جمال عبد الناصر والقذافي وبورقيبة وصدام حسين، هذه بالأسماء، وأما كلامهم العام فكلهم يقولون كل من لم يحكم بما أنزل الله من هؤلاء الحكام الطواغيت فهم كفار. تمام هذا تمام كلام عام، هو كلام عام وموجود. أما المشكلة كانت في الجزيرة، حكام الجزيرة، لأنهم يتظاهرون بأنهم ينصرون الكتاب والسنة وعقيدة التوحيد ويقولون نحن سلف، نحن أو سلفيون. للخوف من المترتب على ذلك، حتى لو كانوا حتى شايفينهم هذا على الخوف، احنا بنتكلم الخوف من المترتب على الخروج عليهم لأجل الفساد والتقصير والأشياء، ما يرون الكفر. يعني هم يرون أنه من الممكن أن يخرج عليهم لو في قدرة، يعني بسبب تنازلهم عن أشياء كثيرة وكل شوية يتسع الخرق كما يقولون على الراقع. لكن هم في الحقيقة رؤيتهم ولايتهم كانت بسبب أنهم لم يظهر لهم منهم الكفر البواح الذي ظهر من بقية. حتى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وهو معروف قصته، أيضا أنا ذكرت له كلام يكفر جميع حكام العرب، ومنهم حكام السعودية كانوا داخلين، ثم بعدين أخذ وأعطي معه، وعندما جاء للعلاج وقابله المشايخ وما أدري إيش وكذا، قام استثنى حكام السعودية على أساس إن لبسوا على الشيخ أيضا بأنه لا، هؤلاء فعلا يطبقون الشريعة وهذه كلها يعني لها تأويلات وأنها كذا وأنها كذا، والله أعلم بحقيقة الأمر. لكن الشاهد أنها جزئية معينة، لا يأتي أحد يقول هؤلاء يناصرون الطواغيت، هؤلاء يرون صحة ولاية من لم يحكم بما أنزل الله، هذا ما هو صحيح. طيب ننتقل للنقطة الأخرى، ما هي قضية المجاهدين، أنهم يحاربوا المجاهدين أو أنهم ضد المجاهدين، هذا غير صحيح إطلاقا. الشيخ الألباني له نظرة معينة معروفة، أنه يقول ليس الآن عندنا قدرة على الجهاد، تكلم عن القدرة، يقول عندما يكون لنا قدرة، كلامه مبثوث ومنشور، يقول لا يوجد قدرة. هذا كلامه، يعني تعلق الشيخ بمسألة فقهية واضحة جدا، نحن ليس لدينا قدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقتما لم يكن لديه قدرة لم يكن يجب عليه الجهاد، ويأمر بالصبر ويأمر بالتربية والتصفية. هذا الآن اللي هو الشيخ، منهج الشيخ التربية والتصفية. لكن هل هو يرى عدم الجهاد أو يحارب المجاهدين؟ العكس تماما. والشيخ له، أنا ذاكر له في نفس قناتي فتوى في قضية العمليات الجهادية الاستشهادية، وأنه يرى أنها عمليات صحيحة إذا كانت بأمر القائد وأنها تأتي بمصلحة عظيمة وكذا. الشيخ ابن عثيمين نفس الشيء، له فتوى في ذلك، ويقول أنها إذا ترتب عليها مصلحة عظيمة في هذه الحال تجوز وليست بانتحار. الشيخ بن باز له فتوى كذلك، سئل عن هذا الشيء وقال هذه لا تدخل في الانتحار. فإذا المشايخ في قصة اللي هي العمليات الاستشهادية اللي الآن الدنيا يعني كلها تدعي أنهم يقولون بعدم جوازها، لهم الفتاوى مسجلة وموجودة عندي. أما موقف المشايخ مع أنواع الجهاد اللي في أفغانستان، في الشيشان، في البوسنة والهرسك، لها عد وغلط، يعني كثير جدا نصرتهم ونصوصهم ومقابلتهم. والشيخ ابن عثيمين بالذات كان له تواصل شديد مع الإخوة في الشيشان وفي البوسنة والهرسك. هذه كانت قضية إسلامية عامة، يعني حتى في أناشيد وأقوال للشيخ ابن عثيمين موجودة ومنشورة، وكانت يعني الأمة الإسلامية كلها في هذا الوقت معهم إذا يعني. ما يأتي شخص ويقول يحاربون المجاهدين، أنا قصدي هذا. أنت إذا تتكلم عن مجموعة معينة من المجاهدين صار حولها كلام، هذه قصة أخرى. هذا معناها إما الشيخ وصله معلومات مغلوطة، وإما هؤلاء عندهم أخطاء والشيخ ينكرها، لكن هو لا يحارب المجاهدين وضد الجهاد، هذا باطل. حتى يعني لو كان التصور خطأ، تصور الشيخ خطأ أو معلومات خطأ أو هو نفسه، يعني في النهاية هي مسألة يعني خطأ، خلاص يعني هذه من هو الأخطاء. هذا، ما احنا لما نتكلم احنا نتكلم على المبدأ. انت تعال لو علماء لعلماء السلاطين او مثلا الذين هم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، هم ضدك على خط مستقيم، ما بيتغير محاربتهم للمجاهدين خلاص، اي ما في شيء اسمه جهاد عندهم. لكن انا لما اقول نحن ندعم المجاهدين في كل مكان، ويثبت عني نصرة الجهاد في عدة مواضع، ثم آتي في موضع معين وأنتقد، أو يعني أقول هذا ليس من الجهاد. هذه جزئية مستقلة لحالها، ينظر فيها لحالها، لماذا قال الشيخ هذا الكلام؟ هذا هو الكلام. الآن لما أحد يتكلم، والله الشيخ بن باز تكلم في مثلا أبو عبد الله. طيب، الشيخ بن باز عندما تكلم في أبو عبد الله تكلم عن جزئية معينة، العمليات اللي كانت تكون في المملكة، في داخل المملكة، والصورة المنقولة له. الشيخ أولا معروف أنه ضرير، وأنه يستمع لما ينقل له، يعني هو ما بيرى بنفسه شيء ولا بيحضر. أنا أذكر أني كتبت مقال باسم وهمي في تلك الأيام، وقلت نطالب بأنه قبل ما يصدر البيان الإعلامي على الواقع يكون حاضر ناس من هيئة كبار العلماء، حتى أن العلماء يستطيعوا يفتوا. أما أنت تنزل المقال وتنشر الخبر بكل ما فيه من تدليس وأكاذيب، ثم تأتي للعالم تستفتي. يعني الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين، لما يأتي واحد يقول يا شيخ هناك شباب جاءوا وفجروا في سودانيين وطفلة صغيرة وقتلت ودمرت منازل الناس المساكين اللي عايشين مسلمين، وخرجنا صلينا عليهم في الحرم، هل هذا جهاد؟ أنا الآن لما أسأل عن هذا أقول هذا جهاد؟ أي إنسان عاقل يسأل عن هذا يقول هذا جهاد؟ إذا الصورة المنقولة غير. إذا لا تتكلم عن الشيخ في صورة معينة، الشيخ نقلت له وأفتى فيها. أما منزلة الشيخ أسامة، كيف الشيخ ابن عثيمين معه؟ الشيخ ابن عثيمين معروف، تسجيله مشهور جدا، يقول أني أنا كنت أتمنى لقاءه، وهذه نعمة، أني أحمد الله أن أنا ربي مكنني وأني شفت أسامة. فمثل هذه الأشياء لا بد أنها توضع في محلها. ممكن أنا أستنكر عملية معينة تقال أو تعمل، هذه العملية أشوفها خلاف الأولى وتسببت في مشكلة، فأستنكرها من هذه الحيثية، لا أستنكرها من الشخص أو من الجهاد، لا، أستنكر كناحية استراتيجية. أنت ممكن تعمل شيء صح لكنه يترتب عليه مفاسد عظيمة أنت تتركه. وهذه أصول علم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين وكذا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك المصلحة هذه لأجل مفسدة ممكن تترتب عليها، وذكر لنا هذا الشيء. فأحيانا يكون الشيء فيه مصلحة صحيح، لكن مفسدته عظيمة فتترك هذه المصلحة. فإذا المشايخ ينطلقون من منطلق شرعي، فقهي، اجتهادي، علمي. إذا قلنا خطأ فنرد عليهم، أما ما دخل هذا في التكفير؟ إحنا مصيبتنا في مسألة، ما ليس أن إحنا نقول يا شيخ أخطأت، يا شيخ هناك من يخالفك من أهل العلم، هذه الجزئية منتهية. لكن أنك تأتي وتعتبر هذا والعياذ بالله مسوغ لأنك تقول أن الشيخ هذا مرتد، هذه كارثة. طيب، لسه في طبعا بعض النقاط حضرتك ما تعرضتش لها، زي جزئية فتوى الشيخ ابن باز. مسألة الاستعانة، نعم، هذه مسألة الاستعانة، ما هو الشيخ بن باز وحده، وإنما الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، لكن الفريق الثلاثي اللي احنا نتكلم عليه هذا خالفهم الشيخ الألباني، وله كلام شديد شديد على المشايخ، يعني كيف يفتو بهذا. وحتى يعني له بعض التسجيلات يقول أنا سمعت أنه حصل تراجع عن هذه الفتوى من الشيخ ابن عثيمين، هل فعلا حصل التراجع؟ الأخ قال والله لا، لم يصلنا هذا الشيء. لكن عموما المشايخ سواء تراجعوا ما تراجعوا، المشايخ أفتوا بناء على معطيات شرعية، والمسألة مشهور الخلاف فيها، الاستعانة بالمشركين على كافرين. قالوا بأن صدام حسين كافر لأجل أنه تبع حزب البعث وجيشه تبع له، وهؤلاء يريدون مهاجمة الحرمين، هذه الصورة التي عندهم، هذا ما هو خاص بالمشايخ. المشايخ أفتوا ومعهم أمة من المشايخ ومن طلبة العلم، كلهم قالوا بجواز الاستعانة، لأجل الاستعانة لرد صدام حسين. أما استغلال الفتوى اللي حصل حقيقة، وكلنا يعني ما كان في بالنا ما يترتب على هذه الفتوى من استغلال خاطئ، بخلاف ما أفتي به أنس بن مالك عندما روى حديث قتل العرانيين للحجاج، تندم لأن الحجاج أخذ هذا الحديث وقتل به العلماء والصالحين، وهؤلاء أخذوا الفتوى من المشايخ بجواز الاستعانة ثم جعلوها مرتعا للأمريكان. هذا ما يتحمله المشايخ. مشايخ تكلموا في جزئية معينة، رد عادية صدام حسين عن بلاد الحرمين، هذا شيء. الشيء الثاني أنه طبعا هذه أثارها الشيخ الألباني، المشايخ ما أفتوا يعني قبل أن يأتي هؤلاء، المشايخ أفتوا بعد أن أتى هؤلاء، يعني الحكام وضعوهم أمام الأمر الواقع. الآن نحن في حرب واستعنا بكذا، فقالوا تجوز الاستعانة لرد هذه العادية، لكن ربما لو قبل ذلك، ومعلوم هذا في الفقه أصلا، إذا وقع الشيء بيكون الفتوى متعلقة بوقوعه انتهى، أما إذا لم يقع فبيدرأ من البداية. ممكن ان انا اعطيك حلول، وممكن ان انا اقول لك ما في ما يدعو لهذا لانه ما وقع، لكن اذا وقع خلاص نقول نسدد ونقارب ونسال الله عز وجل ان يكفينا الشر. هذا حاصل في فتاوى كثيره. فالمشايخ عندما افتوا في جزئيه معينه استغلت خطا من الحكام هؤلاء، والان يحمل الناس المشايخ يعني عاقبه هذا الشيء، ما لهم علاقه بعاقبه هذا الشيء. تمام، بقي موضوع مهم جدا يا دكتور، وهو ما الذي يترتب على إسقاط هؤلاء العلماء؟ طبعا اسقاط هؤلاء العلماء هو في الحقيقة ليس اسقاطا لهم فقط، وانما هو اسقاط لكل العلماء، لان هؤلاء من اشد العلماء تحريرا وتدقيقا واتباعا لمنهج السلف، وعندهم اهتمام مبالغ فيه جدا على العقيدة السلفية وكذا والاشياء هذه. فسبحان الله، كيف سيكون إسقاطا لهم فقط؟ هذا إسقاط لهم ولمن وراءهم ولمن هو دونهم مطلقا. من بقي إذا أسقط هؤلاء؟ فهي القصة ليست إسقاط هؤلاء الثلاثة، هي إسقاط لكل العلماء. وبالتالي إذا أسقط العلماء ما الذي سيكون؟ سيتخذ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسا جهالا، فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا. للعلم يا دكتور، اليوم كنت انا افكر، يعني حتى كان عندي تعليقات وكذا، كنت افكر طب الاولاد دول اللي موجودين على مواقع التواصل دول ما عندهم شيوخ ولا عندهم رؤوس يرجعوا اليهم ولا اي اسماء يرجعوا اليهم، وشغلتهم فقط الهدم الهدم. طيب انتوا عاوزين ايه؟ ايه اللي عاوزين توصلوا له في النهاية؟ انتم العلماء، انتم هم عارفين ان هم مش علماء، هم جهال، ولكن ما فيش عندهم، يعني ما فيش هدف غير الهدم فقط، فقط لا غير. وفي كل قضية تجدهم مع الطرف المعادي للإسلام، يعني يكون في مثلا حاليا مثلا هجمة على الشيخ الفلان الفلان، وهذا الشيخ له شيء من السنة وكذا، تلاقيهم مع العدو وليس على الأقل حتى نصف الرجل. ف ما احنا قلنا ان هؤلاء قسمين، يعني في قسم كبير منهم تأكد انه تابع للذباب الالكتروني والمباحث والاستخبارات العالمية. يعني هؤلاء دورهم اسقاط العلماء حربا على الدين، لانه اذا اسقط العلماء سقط الدين معهم. ومن يحمي هذا الدين؟ من الذي يبلغ هذا الدين؟ من الذي يعلم الناس هذا الدين؟ من الذي حفظ هذا الدين؟ هؤلاء العلماء. أنت إذا أسقطت العلماء، طيب من المرجع الآن؟ الآن بتتدرج الأمور، أصل ما بيسقط علماء حتى عصرك فقط. هو من أسقط هؤلاء العلماء فقد أسقط كل علماء الأمة في النهاية، بس هو إما جاهل ما يدري ماذا فعل العلماء السابقين، يعني كل ما ينكرون عليه الآن على المشايخ وقع فيه أئمة كبار، مثل يعني أمثال ابن كثير وأمثال شيخ الإسلام، لهم مثل هذه الأمور التي يستنكرونها الآن. يعني أنا جاءني سؤال يسير قبل يومين عن الشيخ، عن الإمام الشافعي، وطبعا اللي بيسأل باستهجان كبير جدا ومع التضخيم. تخيل أنت الآن لما يقول لك الشيخ الإمام الشافعي يرى أن يتزوج الأب ابنته، ها هذا الآن السؤال، هل الإمام الشافعي يرى أن يتزوج الأب بنته التي أنجبها من الزنا؟ هذا شيء عظيم جدا، أب يتزوج بنته عند الإمام الشافعي. فطبعا نحن أجبنا على هذا السؤال بالتفصيل التفصيل المختصر يعني في على الأخ السائل، لكن انظر إلى التضخيم، هذا موجود. طيب يعني لما تأتي شيخ الإسلام يقول أن النار ستفنى مثلا، تأتي يقول السيوطي يرى لبس الخرقة ويرى كذا ويرى كذا، وصوفي مخرف، ابن حجر أشعري وعنده قبوريات، ابن كثير وأبو شامة عندهم المولد وما المولد، فما ما تنتهي. أنت لو تبحث في كلام العلماء وفي فتاواهم وفي كيف موقفهم من حكام زمانهم، يا أخي حكام زمان شيخ الإسلام اللي رموه في السجن عشان فتوى الطلاق ثلاث، واعتبروه خارق للإجماع، يعني العلماء نفسهم يستنكرون عليه هذا الشيء، هذه الفتوى الثلاث امسكها للشيخ الإسلام. حكام هذا الزمان كان عندهم التصوف على أعلى درجات الخرافات والقبورية والشرك، وعندهم الرافضة على أعلى الدرجات، وما لا ينكرون ولا يحاربون ولا يفعلون. ليش ما تكلم فيهم هؤلاء الحكام، هؤلاء العلماء، بل يثنون عليهم ويمدحونهم ويذكرونهم بالخير؟ ارجع إلى التاريخ ستجد عجائب نفس ما في زماننا وأكثر حاصل في أيام علماء أكابر نحن نأخذ منهم ونتعلم منهم، وعلومهم تملأ الآفاق. يعني ما في عالم، يعني إذا تعاملنا بهذه الطريقة، طريقة الإسقاط هذه، لن يسلم لنا أي عالم، حتى نصل إلى الصحابة، وبعض الصحابة والعياذ بالله ممكن بقى يعني يصل هؤلاء إلى تكفير النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة لن يسلموا منهم. هذا هو الخوارج، كيف ما سلم منهم الصحابة بهذه الجزئية؟ يعني يأتي واحد يقول ليش علي ومعاوية يحكمان الرجال؟ ليش ما يحكمان كتاب الله؟ ليش ما يروحوا للقضاء يحكم بينهم بالشرع؟ أما يحط هذا يحط حكم من عنده وهذا يحط حكم من عنده ويحكمان رجلين، لماذا؟ هذه كانت حجة الخوارج، إن الحكم إلا لله. أنت يا علي ومعاوية بينكما خلاف، هيا إلى القضاء الشرعي، اذهبوا للمحكمة والقاضي يحكم بينكما بما أنزل الله. أما أنت تحط واحد والتاني يحط واحد ويحكم بينكم، هذا ما هو حكم بما أنزل الله. هذه حجة الخوارج، وبناء عليه قام بتكفير الصحابيين الجليلين، ثم كفر الحكمين، لأنه الحكم هذا وهذا رضي بأن يحكم في شيء لا يحكم فيه إلا الله المفروض، ثم كفر من رضي بهذا التحاكم مطلقا. سبحان الله. نعم، ونفس الشيء تعال الآن، يعني من الممكن جدا واحد يجي يكفر ابن مسعود. ابن مسعود دخل على امرأته فوجدها وضع خيط في يدها، يعني إيش؟ عشان يعالجها من ألم في عينها. فقال إن آل ابن أم عبد لأغنى الأغنياء عن الشرك، أو لا أغنياء عن الشرك، ثم قطع الخيط هذا ودلها على الرقية. لماذا لم يكفرها ويقول لها أنت مشركة وانفسخ النكاح؟ طيب يا دكتور، يعني معذرة يا دكتور، يعني في سؤال ملح الآن، وربما يكون نهاية هذا اللقاء لأنه احنا طولنا جدا. نعم مسألة خطيرة جدا ومهمة، وربما نختم بها إذا سمحتم، نعم وهي كيفية التعامل مع أخطاء العلماء. ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع أخطاء العلماء؟ نحن يعني نكاد نكون تعرضنا لها. التعامل مع أخطاء العلماء، أول شيء أنه الإنسان يعتقد في العلماء الخير، أن يقدم دائما حسن الظن. هناك عالم بذل عمره وحياته كلها لنصرة هذا الدين ولخدمة هذا الدين، وأفنى عمره في طلب العلم حتى عرف الدقائق ويعني الأشياء خفايا هذا الدين وهذا العلم. لا يمكن أن يكون هو الذي فاته الحق، وأنت الذي تبدأ الآن تتعلم دينك، أنا أسميه يرضع في بداية الرضاعة ما فطم، سيفهم ما لم يفهمه هذا العالم. فأول شيء أنت أحسن الظن بهذا العالم وأزري على نفسك، قول يمكن أنا اللي ما فهمت، العالم فهم المسألة وأنا ما فهمتها. وثاني شيء أنك أنت بتعتقد في العالم هذا العصمة، أم أنه رجل ممكن يخطئ ويصيب؟ طالما أنه رجل يمكن يخطئ ويصيب فهذا خطأ. أنت لابد أن تنظر إلى العالم ككل، حياته العلمية كاملة، مسائله كلها التي يفتي فيها، مسيرته كاملة، هل هي ضد الدين وضد التوجه الشرعي الصحيح؟ هل هو عالم سوء؟ هل هو بائع دينه؟ لأنه يروج موجود للمستشرقين ويطالب بتحكيم العلمانية ويضعف البخاري ومسلم زي ال... لأن هذه النوعية موجودة، ده عالم سوء معروف، لكن العالم الحق لا يسلم من الخطأ. عالم الحق انظر له في كل شيء، انظر له منهجه في الدعوة، منهجه في طلب في مع طلبته، كيف مرجع الكتاب والسنة، منهج السلف الصالح، يحرص على العقيدة الصحيحة، يحرص، لكن أخطأ انتهى. ولأجل هذا احنا نشرنا منشور للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما يقول نحن لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو كغيرها. ثم ضرب مثال قال كابن حجر الهيتمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سعة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل، لأنه من جملة علماء المسلمين. الله والشيخ معروف ابن حجر الهيتمي، يعني يصح أن نقول عليه قبوري قبوري كده، ويكفر شيخ الإسلام ابن تيمية ويلعن فيه لعن، ومع ذلك انظر إلى، يعني هذا جزء من كلامه في داخل كلام ثاني كثير. ومعروف الشيء يا أخي، ما هم نحن نمشي على منهج العلماء. أنت الآن مثلا تحب شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب يا أخي كيف تعامل شيخ الإسلام ابن تيمية مع العلماء الذين أخطأوا في مسائل عقدية خطيرة؟ هل أسقطهم؟ هل كفرهم؟ هؤلاء ليس لهم سابقة أصلا من العلماء في منهجهم هذا أخ مصطفى. بس هما بياخدوا كلام لابن تيمية يتكلم فيه عن حكم شيء معين ويسقطونه على الأشخاص، مع إنه ابن تيمية يعني هذه المشكلة، عاصر بعض الناس الذين وقعوا في هذا الشيء ولم يكفرهم. ولم يسقطهم ولم يطعن فيهم واعترف لهم بالعلم والفضل. نحن ذكرنا واحد زي ابن حزم الآن، الذي يعني معروف أنه عنده خطأ في مسألة الصفات في العقيدة، وخطأ كبير، وننظر إلى كلام العلماء فيه. أنا ذكرت في أثناء الحملة اللي هو المنهج العملي في تعامل العلماء مع ابن عربي. ابن عربي الصوفي الاتحادي اللي منهجه قمة في الكفر، اختلف فيه العلماء. يعني شيء ما هو طبيعي أن تأتي لأمثال هؤلاء المشايخ يعني الفضلاء. إذا اختلفوا في ابن عربي، يعني ابن عربي هذا لا يساوي شيئا أمام الشيخ ابن عثيمين وابن باز والألباني الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته وعقيدتهم سليمة ويرجعون للكتاب القرآن والسنة، يعني سبحان الله، ويدرسون كتب التوحيد وأخطأوا في مسألة أو تأولوا مسألة أو تجوزوا في مسألة أو ترخصوا. هناك نقول عن شيخ الإسلام أو والذهبي وغيره، في من في الحلاج، يرون أن الذي يرى أنه قتل ظلما، الرجل مقتول على الزندقة، يعني حكم عليه شرعا وصدر عليه الحكم بأنه يقتل زندقة وليس ردة فقط، زندقة، ومع ذلك يقولون أنه من الممكن الذي لا يرى أنه قتل مظلوما أن يكون جاهل، يعني حتى حتى الحجاج، يعتذركم. بالنسبة للحجاج يا دكتور، حتى الحجاج اختلف في كفره ولم يحصل التراشق اللي احنا شايفينه، الولاء والبراء على تكفير فلان. يعني في نقطة جزئية احنا ما فصلناش فيها، مسألة الولاء والبراء على تكفير فلان. انت كفرت فلان، طيب يعني نتجوز ونتنازل انه انت يا عمي رجل ما شاء الله عليك بتعرف تكفر، مع انه هذا شيء خطير. طيب الوصول الى ما بعد ذلك، المرحله اللي بعد التكفير، اما انه هو يوالي ويعادي على هذا الحكم او يكفر الناس، وهذا من الاشياء التي يجب ان ينبه عليها. طيب طبعا هذا يعني ممكن يفتح لنا مشروع تاني، بس سنذكر جزئية تتعلق بكلامك هذا، يعني عندي نقل عنها الآن مفيدا نقوله. يزيد بن معاوية بالمناسبة طبعا أجاز بعض كبار الأئمة لعنه، ومعلوم ماذا فعل من الأفاعيل، مو تقول لي يعني حكام الحرمين ولا غير ولا كذا. يزيد بن معاوية الذي أجاز كبار أئمة لعنه، استباح المدينة وقتل الحسين ورمى الكعبة بالمنجنيق، وفي عهد السفاح الحجاج الذي يعني روى الأرض من دماء أطهر الأمة، وهو المبير بنص الوحي والكافر عند جماعة من السلف، يعني والي مكفر. يقول فيه شيخ الإسلام: الواجب الاقتصاد في ذلك، يعني في الكلام في يزيد بن معاوية، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. ثم يقول: والصواب هو ما عليه الأئمة، لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. ثم ذكر حديث غزو القسطنطينية وكذا. يأتي واحد يقول: ماذا تقول في يزيد بن معاوية؟ لما زي اللي بيحصل الآن، هل تكفر الشيخ الفلاني؟ برضو هذه بتحصل، هذه بدعة على كلام الشيخ الإسلام. هذا امتحان الأشخاص، معروف أنه بدعة من البدع وليس من منهج أهل السنة والجماعة أصلا. وطبعا الكلام فيه يطول جدا وفيه تفصيلات، يعني طبعا هذا ممكنه لقاء تاني الحال ومستقل. بس أنا قصدي أنه هذا يزيد بن معاوية مع كل الإجرام الذي عمله هذا، والحجاج سيئة من سيئاته، ها، وقد كفره جماعة من السلف، فمع ذلك يقول هذا الكلام الشيخ الإسلام تيمية عليه. فكيف بأئمة أفنوا أعمارهم في نصرة هذا الدين ونشر العلم وهداية الخلق، ولا كانوا فسقة ولا ظلمة، بل صالحين بررة، لا نزكيهم على الله، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ثم يأتي كما قلت أنا رضيع لم يفطن بعد في العلم، ثم يتطاول على هذه القامات الباسقات، ما يمكن هذا. وكما قلت هذا منهج إسقاطي ليس لهؤلاء فقط، بل لكل علماء الأمة، بل لكل علماء الملة، لن يقتصر هذا على علماء الزمان، وإنما سينسحب حتى آخر عالم من علماء المسلمين، لأن لا يسلم عالم من الخطأ والزلل. ولو جلسنا يعني نذكر أخطاء العلماء وزلاتهم لن ننتهي. طيب يا دكتور، يعني عاوزين كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء لهؤلاء ولجميع الشباب عموما، وأرجو أنه إن شاء الله يكون في لقاءات أخرى إذا تيسرت الأمور لديكم، يكون في لقاءات أخرى، فنريد كلمة أخيرة في هذا اللقاء من حضرتك لهؤلاء الشباب ولغيرهم. والله أنا يعني أنصح نفسي وأنصح إخواني أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأنه الإنسان إذا يعني غلبت عليه التقوى سيحاسب نفسه على كل كلمة تخرج منه، وينظر إن كان مخطئا فيها وإن كان مصيبا فيها. يعني مسائل التكفير هذه، وإحنا تكلمنا في خطورتها أصلا، لأن تخطئ في أسلمت مليون واحد أفضل من أنك تخطئ في تكفير مسلم واحد، لأن الأسلمة هذه لم يحصل فيها تحذير ولم يحصل فيها شيء من النصوص الشرعية، وإنما التكفير هو الذي حصل فيه التحذير إلى أبعد الحدود. هذا شيء. الشيء الثاني، ننصح بقراءة كتاب معركة المصطلحات، والحملة عموما كلها كاملة مهمة، لكن معركة المصطلحات والكلام على العالم ومنزلة العالم وأنواع العالم. كذلك يوجد رسالة كانت صغيرة للرد على الغلاة فيها 5 حلقات، فيها حلقة متخصصة بمن هم العلماء، لأن العلماء أنواع. فنحن الآن نتكلم في خيرة العلماء وفي أفضل علماء زماننا، ومع ذلك لا نبرئهم ولا نصحح أخطاءهم ونرد عليهم خطأهم بعلم لو لم يكن عندنا الإمكانية لأن نرد على أمثالهم ما رددنا، لأن الذي لا يرد لا بد أن يكون عالم أيضا. فالإخوة يتقوا الله سبحانه وتعالى ويطلبوا العلم أولا بالمنهجية الصحيحة المنضبطة حتى تتبين لهم حقائق الأمور ويفهموا كلام العلماء، فإن العالم هو الذي يفهم كلام العالم، أما العامي لن يفهم العالم، العامي لا يستطيع أن يفهم ما هي مخرجات الفتوى وما هو السبب أن العالم قال هذا الشيء إطلاقا، لن يفهم هذا الشيء لأنه ليس عنده القدرة على هذا. وفي هنا جزئية أن بعض الناس يقول أنه ليس عندنا الآن علماء، وأن العلماء الآن إما في القبور وإما في الثغور وإما في السجون، وأقول لهم هذا الكلام كلام غير صحيح. الحمد لله العلماء يملؤون الدنيا ويختلفون في منازلهم وفي قدراتهم، والذين في السجون هم الذين اكتشفوا، وقد كنا نحن في السجون، فكان في وقت ما كنا في السجون كان ممكن يقال عنا أن علماء الحق، فالذين الآن في السجون لو خرجوا أيضا لكفروا ولقيل فيهم مثل ما يقال في من هم الآن. الآن الشيخ العلوان يحبه الشباب والآن يكفروا، نفس الشيء يكفرون العلوان ويقولون عليه ملحد، يقولون هذا عاذر للمشركين، يعذر المشركين ويكفرون العلوان. خالد الراشد في السجن وهو داعية من الدعاء الآن يكفرونه داخل السجن لأجل أمور معينة، وهكذا كلهم. الخضير الآن ولا غيره إذا خرجوا الآن يكفرون، وهم لو يعرفوا الخضير وكلمات لي أيضا ومواقف سيكفرونه. فهم يقولون هذا لأجل يقولوا العلماء جن لابس شيء أو لابس تقية الإخفاء زي ما يقولوا عندنا، الآن يا تحت الأرض يا في الثغور. فين في الثغور؟ من هم؟ وين فين في الثغور؟ ما في علماء نعرفهم. أين الأسماء؟ طلبنا أسماء. ما في أسماء. طلبت سابقا في إحدى المناقشات من هم العلماء، فيقول يعني بكلام مجمل المجاهدين. لا، نحن تكلمنا عن الجزئية هذه. أكبر مجاهد وأقوى مجاهد وأخلص مجاهد ما يكتسب العلم بالجهاد، العلم له طريق والجهاد له طريق آخر. وذكرنا مثالا، قلنا خالد بن الوليد لم يحفظ عنه فتوى وهو سيف الله المسلول ورأس الجهاد، ومع ذلك ليش؟ لأنه ليس تخصص وليس معدودا في فقهاء الصحابة ولا علماء الصحابة. أما الفتوى يرجع فيها لابن عمر، لابن عباس، وهكذا. تمام، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكرا على هذا اللقاء الماتع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ونجعل هذا الكلام سببا في تهذيب هذه المسألة الخطيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأرجو أن يكون في لقاءات أخرى، وإن شاء الله يكون في تفصيل أكثر في بعض الموضوعات. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الفرصة الطيبة التي منحتني إياها لأتواصل مع الإخوة مرة أخرى صوتيا. وجزاك الله خيرا وبارك الله في جهودك وكتب أجرك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.